بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب في قتل الحيات. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الأدب وكتاب مكارم الأخلاق وما يجب وما يجب على المسلم تجنبه وما ينبغي للمسلم أن يفعله والأشياء التي تضر والأشياء التي لا تضر في الشريعة الإسلامية. هنا يقول باب قتل الحيات يعني التي توجد في البيوت أو توجد في الصحاري أو توجد أو تراها الإنسان في مكان أو غيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد عن أبيه عجلان مولى المنبعث من الخامسة قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو بريد أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سالمناهن منذ حاربناهن وما سالمناهن عن الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني ما يجوز للمسلم أن يترك حية أو حنش يراه خيفة منه لأن العرب كانوا لا يقتلون يخافون من زوجها أو يخافون من زوجته لأن الحية ذكر وأنثى فإذا قتلوا الذكر يقول جاءنا الأنثى وقرصنا ونحن نايمين بالليل أو فعل كذا هذا اعتقاد قريش قبل الإسلام. فالرسول يقول ما سالمناهن منذ حاربناهن متى حاربناهن من أيام آدم في الجنة أيام أسقط آدم من الجنة حاربنا الحنشان وحاربنا الحياة وحاربنا كل ما يعادي الإنسان ما يعادي آدم عليه الصلاة والسلام فما سالمناهن منذ حاربناهن ومن تركها خوفا منها يعني إني لا قتلتها جاءني زوجها يقرصني أو جاءت زوجته تقرصني من الحيات هذا أعوذ بالله لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقولون من تركها خوفا نعم خيفة فليس منا ومن تركها خيفة خوفا منها أو من زوجها أو من زوجته فليس منا معناها أنك المسلم إذا ترك الحية لم يقتلها وهو يستطيع على قتلها خيفة منها يقول أخاف يأتيني زوجها لكان صارت أنثى أو يأتيني زوجته وصارت ذكر هذا خيفة منها فهذا ليس منا. يقول الرسول ليس منا ولفظة ليس منا من الكبائر إذا ورد لفظة ليس منا فهي من الكبائر معدودة من كبائر الذنوب نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان عبد الحميد بن بيان قال حدثنا إسحاق بن يوسف إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك شريك بن أبي نمر قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن القاسم بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. اقتلوا الحيات كلهن يعني لا تترك شيء وتقتل شيء اقتلوا الحيات كلهن لم ترك خيفة فليس منا ترك خيفة الثار يقول خاف اقتلها يجيني زوجها يقتل يقرصني أو يقرص حد أولادي أو زوجته إذا كان ذكر لأن الحية ذكر وأنثى فأخشى من الذكر أو أخشى من الأنثى إذا قتلها فهذا يقول ليس منا لأن لفظة ليس منا من كبائر الذنوب من أكبر كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. نعم عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم. موسى بن مسلم قال عن قال سمعت عكرمة يرفع الحديث. قال سمعت عكرمة وأرى أنه يرفع الحديث إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اقتلوا الحيات كل قال عليه الصلاة والسلام من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. يقول عليه الصلاة والسلام من ترك الحيات مخالفة طلبهن يعني أخشى أن نقتل الحية هذه أطلب بثارية إن كان زوجا تجيني زوجته أو أولاده وإن كان زوجة تجيني زوجها أو أولادها أقتل الحيات من تركها مخافة طلبها من الثار أنه تتعر لزوجها أو لزوجته فليس منا. ومن ما سلمناهن منذ حاربناهن. القصة وإن كانت فيها ما فيها أن الحية هي اللي أدخلت إبليس الجنة على آدم ولا كان إبليس برا لكن أدخل يقال إن هي اللي أدخلت إبليس الجنة على آدم وأن هذا إبليس هو الذي شوش على آدم في أكل الشجرة ثم بعد ذلك أخرجهم الله جميع الثلاثة كلهم أخرجهم إفتوا جميعا أخرجهم الله بطهم من الجنة الثلاثة آدم وإبليس والحية. هذا كلام الله أعلم بصحته أنها أدخلت إبليس بفمها إلى الجنة لأنها تدخل وتطلع يعني مسموح لها في الطلوع والدخول سابقا لكنها مسخت أول كانت من دواب الجنة ثم بعدما سوت ما سوت وصاحبت إبليس مسخت إذا ما ترى وصارت عدوة لآدم وأولاد آدم إلى يوم القيامة. هذه قصة والله أعلم بصحتها إنها تروى في بعض التفاسير والله أعلم بصحتها. هذه الشاهد يقول ما سلمناهن منذ حاربناهن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن صابط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية. مروان بن معاوية قال عن موسى الطحان. عن موسى الطحان عن عبد الرحمن بن صابط. صابط عبد الرحمن بن صابط قال حدثنا العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه استشار الرسول قال يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم وننظفها لكن فيها من هذه الجنان يعني سكان البيوت وسيأتي حكم ساكن البيوت له حكم آخر. الجنان الجن الحيات اللي تسكن البيوت قد تكون من الجن فلها حكم آخر سيأتي أحاديثها. الحية اللي تراها في بيتك الإنسان فقد تكون جن لا تكون حية. الحية التي هي حية هذه تقتل مجرد ما ترى اقتلها لكن جنان البيوت لا تقتلها حتى تحرك عليها وتتعود منها ثلاث مرات كما سيأتي. أحكام حيات الجن البيوت غير لها أحكام أخرى ستأتي. إنما يقول العباس رضي الله تعالى عنه إنه استأذن الرسول قال نريد أن نكنس زمزم وننظفها وننزح من مائها أيضا ولكن ما نستطيع لأن فيها من صغار الحنشان فيها من صغار الحيات جنان ساكن فيها قال اقتلوها ولا لكم شغل فيها اقتلوهن اجمعوهن واقتلوهن خذوهن بحصي واقتلوهن وخذوا أبر الزم يقول فقتلوها فكنسوا زمزم. الرسول أمرهم بقتل هذه الجنان الصغيرة الحيات الصغيرة يسمونها جنان. الشاهد أنها تقتل ما لم تكن من جنان البيوت كما سيأتي الذي من جنان البيوت قد تكون حية وهي جنية حية لكنها جنية لأن الجن أعطاهم الله قدرة على التقلب أعطاهم الله ملكة وقدرة على التقلب أحيانا تكون ظبي وأحيانا تكون حنش وأحيانا تكون كلب وأحيانا تكون بسة وأحيانا تكون لهذا يتقلبون كيف شاء أعطاهم الله ملكة التقلب. لكن إذا أراد الإنسان رأى منها وأفزعته وخاف منها فإنه يستعيذ ثلاث مرات ويحرك عليها ثلاث مرات فإذا بدت بعد الرابع اقتلها ولا شر ولا عليك منها جني ولا اللي يكون اقتلها ولا عليك منها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال إن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الحيات وذا الطفيتين. الطفيتين له قرون من هنا ومن هنا الحنش القصير الحية القصيرة الذكر منهم الذكر من الحيات له قرون من هنا ومن هنا فهذا أعوذ بالله يسقط الحمل ويسرق البصر اللي يطيح بصره على بصر الحنش هذا يذهب بصره. وإذا رأته المرأة الحامل أسقطت حملها من اللي خاصة فيه الله تعالى وتقدس جعل فيه خاصية للطفيتين والحنش الأبتر اللي ما له ذنب هذا إذا رأته المرأة أسقطت حملها. وإذا رأى إنسان حتى بصره في بصره أزاغ البصر زال البصر هذه خاصية من رب العالمين تعالى وتقدس. ورد الحديث هذا وإن كان بعض الناس ضعيف لكن ليس بضعيف الحديث ما هو ضعيف. الرسول نهى عن الطفيتين عن قتل الطفيتين وعن الأبتر فقال أمر بقتله وقال إنه يذهب البصر وإنه يسقط الحمل الأبتر وذو الطفيتين. ولهذا يقول إنه يقطع الصلاة أيضا إذا مر أمامك بغير سترة قطع صلاتك. ولهذا عند الإمام أحمد رحمه الله والأسود البهيم في الكلاب والأسود البهيم في الكلاب يقطع إن مر بلا ارتياب حتى له كلب لأنه يتصور بصورة كلب الجن يتصور بصورة كلب يتصور بصورة حنش يتصور بصورة كذا فلا يستبعد أن الأبتر هذا من الحنشان وذو الطفيتين أنه أيضا من الجن ولكنه من العفاريت التي يسقط البصر ويسقط الحمل. الأسود البهيم في الكلاب يقطع إن مر بلا ارتياب كذلك المرأة والحمار صلاة من بين يديه ساروا يعني. لكن الصحيح من المذهب أن الأسود البهيم يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم يقطع. ليش؟ قال لأنه شيطان لأن الشيطان يأتي باسم الكلب الأسود وباسم الحنش وباسم كل شيء فالشياطين والعفاريت أعطيت ملكة في التقلب والتلون وأحيانا الغزال وأحيانا حنش وأحيانا قطة بسة وأحيانا كذا وأحيانا كذا إلى آخره. الشاهد أن الإنسان يحترس بالأوراد الصحيحة السليمة صباحا ومساء ويحترس بكذا وكذا وإذا رأى شيئا يفزعه فليقتله ما عليه منه إلا جنان البيوت فإنك تنذرها ثلاث مرات فإن بانت بعد الثلاث تقتلها. هذا حديث الرسول كما سيأتي. الشاهد أن الجن وغيرهم يعطوا ملكة في التلون فأحيانا تكون حنش لكن الرسول أخبر أن الأبتر وذو الطفيتين من الحنشان أنهما يسقطان البصر فهل هما من الجن أو هذه خاصية بالحنش هذا وغيره وأنه حنش أصله حنش ليس بجني الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. يقول أبو داود بمعنى الحديث الأول الذي أخبر عبد الله بن عمر أنه يطارد حنش يقول أبو لبابة رضي الله عنه رأيت عبد الله بن عمر يطارد حية في بيته فقلت له أما سمعت أن الرسول نهى عن قتل الجنان في البيوت فقال لكنها أنذرت فلم تستنذر فيطردها وإذا حصلها قتلها وإن هجت واختفت عن تركها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن أبي لبابة عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي لبابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قال نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وزطفي إلا الأبتر لأن له خاصية يسقط الحمل ويسرق البصر الأبتر وذو الطفيتين ذو القرنين له قرن هنا وقرن هنا ذو الطفيتين القرون اللي من هنا والأبتر لما له ذنب اثنين لأن خاصية جعل الله لهما خاصية إذا أتى رأيت بصره بصرك على بصره خسف البصر خلاص سرق لك البصر وإن رأته الحامل أسقطت إذا رأته الحامل تسقط من الفزع قال هذا لأنهم جن أو لأنه حية أصله حية لكن هذه الخلقة وهذه الخاصية به جعلها الله به هذا كله الله أعلم الشاهد سواء كان جن ولا من أصل الخلقة الشاهد له خاصية يسقط يمسح البصر ويسقط حمل النساء والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل جنان البيوت لأنها قد تكون جن قد تكون جنان البيوت قد تكون جني لا شك في هذا فلا تقتل حتى تحرك عليها وتستعيد منها ثلاث مرات والقصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كان معه شاب من الأنصار وكان يشتغل مع الأنصار وكان له عرس قريب عرس لفتاة يحبها وتحبه فقال يا رسول الله ائذن لي أنا قريب عرس لفتاة يحبها وتحبني ائذن لي أروح الضحى الحوية وأجيك بعد ساعات أو قبل الظهر قال اذهب ولكن تسلح انظر قال له الرسول اذهب ولكن تسلح خذ سلاحك سبحان الله العظيم اذهب ولكن تسلح خذ سلاحك فذهب الفتى إلى بيته ووجد امرأته بشعورها ما في شعورها في باب الشارع على الشارع بالباب أراد أن يطعنها بالرمح قالت تصبر على رسلك اصبر ادخل شوف البيت لما دخل وجد على فراشه حنش حية متطوية تتحرك تلوى على فراشه هو امرأته فركزها بالرمح فلا يدرى أيهما أسرع موتا هي تلوى التفت عليه لما ضربها بالرمح التفت عليه وعضت رجله عضت الرجل فلا يدرى أيهما موتا أسرع موتا فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البيوت جنانا جن لكن إذا رأيتموه فحركوا عليه ثلاث مرات استعيذوا بالله ثلاث مرات فإن عاد المرة الرابعة فاقتلوه ولا ما تخافوا منه إذا حركت عليه وتعوذت بالله منه وبان فإنه شيطان اقتله ما عليك منه ولا يضرك شيء ما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال إن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجد حية في بيته بعدما حدثه أبو لبابة بشأن الحيات وأنه يستعاد منها وأنها يحرق عليها فوجد حية في بيته فأمر بإخراجها إلى البقيع ولفت بخيشة وأخرجت إلى البقيع وتركها لم يقتلها ولم يتركها إنما أخرجت إلى البقيع نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته يقول أبو داود حدثنا أحمد بن الصرح أحمد بن الصرح بن عمرو بن الصرح قال حدثنا وأحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن سعيد الهمداني كلاهما مصريون قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله أيضا مصري قال حدثنا أسامة بن زيد قال عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله قال نافع بن عمر ان الرسول ان الحيه التي امر عبد الله بن عمر باخراجها الى البقيع وجدناها بعد ذلك في بيت عبد الله بن عمر ليش لان اذا اخرجت الانسان لو تخرجه مسافه بعيده طويله لازم يجي الى البيت لازم تجده في بيتك وكذلك الحنج وكذلك الحشرات هذه الحيات كلها مع عطاها الله تعالى وتقدس ذكاء وفطنه تدل البيت اللي كانت تربت فيه وكانت تجلس فيه تخرجها تحطها بخيش الإنسان وتلفها وتضم وتصم عيونها ثم تخرجها بسيارة أو بألي تبي وترميها مسافة بعيدة ما تأخذ يوم إلا عندك أو ساعات ولا إلا عندك. هذا شيء من الله تعالى وتقدس. الشاهد يقول نافع أخرجناها إلى البقيع ومن الليلة الثانية وجدناها في نفس البيت في نفس بيت عبد الله بن عمر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي قال إنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يودانه فقال فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه قال فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن أبي يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى قال ابن حسان قال حدثنا قال إنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد. يقول إنه انطلق هو صاحب له إلى أبي سعيد الخدري يعودانه من المرض ثم لما خرج قابلهمانا ثم قال فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه ثم لما خرج الاثنين من زيارة أبي سعيد الخدري لقيهم صاحب لهما يريد الدخول على أبي سعيد ليزوره. الاثنين هذولا ذهبوا إلى المسجد وجلسوا فيه فلم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء صاحبهم الذي زار أبي سعيد الخدري فحدثهم أن أبا سعيد الخدري حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الهوام يعني الحنشان والعقارب والحيات وغيرها هذه الهوام إنها من الجن. أحيانا تكون من الجن يعني ما هو لازم لكن أحيانا تكون من الجن تتلبس بالجن. حتى القطط أحيانا يكون جني القط أحيانا يكون جني وغيره حتى الغربان السود أحيانا تكون جن. الشاهد أن الجن لهم ملكة التلون يتلونون بأي شيء كان. ولهذا لما رأى قام شاب من الأنصار قتل حنش لما قتله أتى إلى أصحابه إلى الشاب وقالوا قتلت ولدنا قال ما قتلت إلا حنش أنا قالوا قتلت ولدنا قال ما قتلت إلا حنش فتشاكوا إلى قاضي المسلمين ذلك اليوم فقال للقاضي لقد منذرتم ألا تتلونوا بلون الجن فأنتم إذا خرجتوا بلون غير لونكم أيها الجن خرجتوا إلى الآواء آدميين بغير لونكم حنش ولا حية ولا قط ولا عقرب ولا شيء تلونتوا بغير لونكم الأصلي وبغير هيئتكم اللي خلقكم الله وتلونتوا وأصابكم المسلمون وقتلوكم فلا دية لكم. فذهبوا قانعين بحكم القاضي قالوا قنعنا يعني أن القاضي حكم عليهم بكتاب الله وسنة النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم عن هذا التلون وأن لا تفجعوا المسلمين لأنك تفجع المسلمين تأتي بصورة حية أو بصورة حنش أو بصورة أسد أو بصورة كذا تفجع المسلمين. ليش؟ فإذا قتلك فدمك هدر هذا حكم الله ورسوله. قالوا رضينا بحكم الله ورسوله. الشاهد أنه قتل قال فليحرج عليه 3 مرات فليحرج من رأى من هذه الهوام شيئا فليحرج عليه 3 مرات فإن عاد فهو شيطان جني فاقتله كالساعة. إن عاد بعد التحريج 3 مرات أحرج عليك وأعوذ بالله منك وأحرج عليك ألا تطع أرضنا ولا تجلس في بيتنا أحرج عليك وأعوذ بالله منك 3 مرات فإن بان في الرابعة فإنه شيطان فاقتله. يعني أما شيطان من شياطين من أولاد إبليس وإلا من الجن فاقتله ولا عليك شيء. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد ما لك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قال قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. قال فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتقب. قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدأ لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن موهب. يزيد بن موهب أو قال حدثنا نعم يزيد عن الليث عن الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال حدثنا عن صيفي أبي سعيد قال عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة مولى هشام بن زهرة هو الذي الأول الرجل اللي قال صاحبنا دخل على أبي سعيد، هذا هو اسمه السائب مولى هشام بن زهرة هشام بن زيد. يقول إنه زار أبا سعيد الخدري في مرضه فأتاه يزوره فجلس عنده قليلا فوجد حركة، سمع الرجل حركة تحت سرير أبي سعيد اللي نائم عليه فقام فقال ما لك؟ قال حنش تحت سريرك يا أبا سعيد الخدري. قال ماذا تريد؟ تفعل ماذا؟ قال أريد أن أقتله. قال لا اتركه فإن صاحب هذا البيت، انظر هذا البيت جاري ابن عمي كان فتى من الأنصار، فأتى يوم الخندق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يزور زوجته لأنه حديث عرس بفتاة يحبها، فاستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له ضحى ساعة واحدة أو ساعتين ويرجع إلى عمله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب وتسلح، خذ سلاحك هذا علامة من علامات النبوة، قد يكون تلقى شيء، قد تلقى حاجة، هذه علامة من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرجل رمحه ثم ذهب إلى بيته، لما وصل إلى باب داره وإذا المرأة على باب الدار فأراد أن يطعنها قالت على رسلك اصبر ادخل البيت. فدخل البيت ووجد حية متلوية على فراشه فطعنها بالرمح وشاله ويتتحرك فسقطت على رجله وعضته قبل أن تموت، فلا يدرى أيهما أسرع موتا. الشاهد فجاء قومه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يرد روحه. قال استغفروا لأخيكم اللي يموت ما يرجع خلاص إلا لآية من الآيات أو شيء من هذا، مات خلاص ما حد يرجع، استغفروا لأخيكم فإن استغفرتم كفى. الشاهد أن ثم قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البيوت عمارا، البيوت إن في المدينة الناس أسلموا من الجن وكانوا يسكنون المدينة، فلا تعجلوا إذا رأيتم شيء منهم فلا تعجلوا عليه حتى تحرقوا عليه 3 مرات وتتعوذوا بالله منه 3 مرات ثم بعد ذلك اقتله، ما عليك منه اقتله كالساعة ما عليك منه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا. قال فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن ابن عجلان السند هو قال مختصر ابن عجلان اختصر الحديث فقال إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال فليؤذنه ثلاثا فإن عاد فليقتله فإنه شيطان، يعني لا يضرك بعد ذلك، حتى لو قتلته، حتى لو كان جني، حتى لو كان شيطان، حتى لو كان اللي يكون حرقت عليه 3 مرات وتعودت بالله من 3 مرات ولم يستعد فحينئذ اقتله فإن الله يكفيك شره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة قال إنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتم منه. قال فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال عن مالك، عن مالك قال عن صيفي مولى بن أفلح، عن صيفي مولى بن أفلح قال قال عن أبي السائب مولى هشام، عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة، ابن زهرة قال أنه دخل أبي السائب، هذا هو الذي دخل على أبي سعيد الخدري بنحو الحديث السابق، وهو أنه رأى حركة تحت السرير فقال له أبو سعيد ما ترى؟ قال حنش حية تحت سريرك، قال تريد ماذا؟ قال أريد أن أقتلها. فقص عليه قصة الشاب الذي قتلته الحية، قتل الحية وقتلته الحية، وأن الرسول نهاهم عن قتل جنان البيوت، وأن هناك قبيلة من قبائل الجن أسلموا وسكنوا المدينة، فلا تتعرض لهم إلا إذا حركته، إذا تعرض لك وفجعك فتحركه 3 مرات وتعوذ به 3 مرات، فإن عاد الرابعة فهو شيطان اقتله. يعني إن كان شيطان من الشياطين أولاد إبليس، أو أنه تلبس بالشيطنة وصار جني لكنه تشيطن وتلبس بأن يكون شيطانا وتشيطن فصار من أعوان الشياطين، فاقتله ولا يضرك حينئذ، ما يضرك أثره ما يضرك. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا، فإن عدنا فاقتلوهن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال حدثنا علي بن هاشم، علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال غير عبد الرحمن محمد، محمد ولد عبد الرحمن، عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن عن ثابت البناني، عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن الأب ابن أبي ليلى عن أبيه، عن أبيه يسار، يسار بن أبي ليلى وهو الذي اعتقه الزبير بن عوام رضي الله عنه، يسار الأب هو الذي اعتقه الزبير، فصار عبد الرحمن ومحمد كلاهما موالي للزبير رضي الله عنه، ولهذا يقال له عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي. ليش؟ نسبة إلى سيده الزبير بن العوام من بني أسد، فينسب المولى إلى سيده، إلى قبيلة سيده. ومحمد كذلك، محمد بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، يسار أبو ليلى، يسار هو أبو ليلى، نسبة إلى عبد الزبير بن العوام حيث أعتقهم، فإذا كانوا ينسبون إلى الزبير الأسدي. فيقول يسار نعم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشركن العهد الذي أخذ عليكن نوح. يقول يسار أبو ليلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم شيئا في هذه البيوت فقولوا أنشركم العهد الذي أخذ عليكم نوح، والعهد الذي أخذ عليكم سليمان، والعهد الذي أخذ كذا وكذا. هذا السند كله واحد لا قيمة له، السند هذا والمتن لا قيمة له، لأن نوح لم يتعود بشيء ولم يتعهد منهم بشيء، أما سليمان فصحيح لكنه لم يأخذ عليهم العهد إلا في زمنه هو. فالشاهد أن الحديث الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي مرتنا غالبها في مسلم وبعضها في البخاري، أن الفتى قصة الفتى في البخاري ومسلم. الشاهد أن كوننا نقول أنشدكم عهد نوح وأنشدكم عهد سليمان وأنشدكم هذا كله لم يثبت، وإن كان رواه أبو داود رحمه الله وسكت عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال تل الحيات كلها كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال أبو داود فقال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان الوضاح قال حدثنا مغيرة بن مقسم. مغيرة بن مقسم قال عن إبراهيم بن يزيد. عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم قال أنه قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. يقول أبو مسعود بن مسعود رضي الله عنه اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. هل رأيتم حنشا أبيض؟ هل رأيتم في حياتكم حنش أبيض مثل الفضة أو حية بيضة مثل الفضة؟ أنا ما رأيت شيء. أنا طول عمري ما رأيت حنش أبيض ولا حية بيضة. لكن يوجد جوز بن مسعود يذكر شيء من عنده يقول اقتلوا الحنشان كلها إلا الأبيض الذي كأنه فضة. ليش؟ فقال لأنه جان إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة لأنه جني. قال إلا الجان الأبيض الذي كأنه فضة يعني تلون إلى أن يكون حنشا أبيض كأنه فضة كأنه قضيب فضة وهو جني. نعم. ثم قال أبو داود فقال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. قلنا الجان لا ينعرج يعني لا يتلون إلا بالأبيض لا ينعرج بأبيض أو غيره الجان لا ينعرج به. فإن كان هذا الحديث صحيحا وأنه علامة أنه أن الجان أنه يكون مثل الفضة مثل قضيب الفضة فهذه علامة واضحة يقولش لكن ما ثبتت. نعم حتى الراوي ما أثبتها. باب في قتل الأوزاق. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. يقول أبو داود رحمه الله باب في قتل الوزغ. قتل الوزغ اللي يقتل الوزغ في أول ضربة له أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. وليش الوزغ؟ قال لأنه كان ينفخ على نار إبراهيم عليه السلام جميع الحياة الحشرات وجميع الطيور وجميع ما على وجه الأرض يطفي نار إبراهيم إلا هذا ينفخ عليها بها تزيد لهب بها تزيد على إبراهيم. فلهذا من ضربه على الجدار بيده اليمنى أول مرة صافح الرسول ويقال له أجر كبير. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندها عسيف طويل عصا طويل تقتل به الوزغات اللي تعلق بالسطح أو تقلب بالسقف أو تمشي والوزغة تشوفه تضرب ضربة خبطه على الجدر ويسقط فإن سقط كملت عليه. شاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عبد الراشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الوزغة. الوزغة لأنها فويسقة وتؤذي الناس. الفويسقة وتؤذي الناس. الوزغة لو تنفخ نفخ بس شوف لبن ولا تشوف طعام ولا تشوف شيء مفتوش تنفخ لو تنفخ نفخة آذت أهل البيت كلهم صاروا تقيؤون جميع أهل البيت آذت لو نفخ بس كذا تنفخ نفخ بس ولا تحط قليل من لسانها على طرف الإناء سواء صحن ولا شيء لو على طرف الإناء كل أهل البيت رايح يتقيؤون وربما يموتون إذا كان. أما إذا قذف فيه تفل فيه فهذا أعوذ بالله موت على طول لأنه سم كله. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتلوا الوزغة لا تتروا لأنه فويسقة في أي مكان تراه أول ضربة لك أجر كبير عند الله وثاني ضربة لك كذا وثالث ضربة لك كذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل وزغة في أول ضربة؟ قال من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا من الأجر، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا من الأجر أنقص من الأولى، ومن قتلها في الثالثة كان له أجر أنقص من الثالثة، كذا وكذا أنقص من الأولى الثانية. الشاهد أن الوزغة فاسد وأنه عدو للمسلمين ولبني آدم خاصة، وإنه يتعمد أن ينفخ في الطعام أو يتفل أو يلحس، أما أن يلحس أو ينفخ أو يتفل يتعمد هذا لأجل أذية المسلمين، أذية بني آدم سواء كن مسلمين أو هم مسلمين، المهم أن قصته أن يؤذي بني آدم، لكن إذا أذاه للمسلمين أكثر. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله في أول مرة لك أجر، وفي الثانية لك أجر، وفي الثالثة لك أجر، وإن كان كل واحدة، لكن ضربته بيدك اليمنى الإنسان على طول. ورد عن عائشة أنك تصافح، وإن كان الحديث معلول لكن تصافح الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قتله واجب على كل مسلم، لأنه كان ينفخ على نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجميع ما على وجه الأرض يطفي جميع، بعضهم يجيب ماء ويكبه، بعضهم يجيب تراب ويكبه، بعضهم يجيب كذا، هذا لا ينفخ النار علشان تولع، ينفخ ينفخ ينفخ علشان تولع، فهذا صار عدو لنا لأنه ينفخ على نار أبينا إبراهيم ليحرقه، فليقتله له أجر كبير عند الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا قال حدثنا سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أخيه أو أخته، الصحيح أنه عن أخيه لأن أخته ما أدركت، قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بالسند الأباء بالمعنى الأول من قتل وزغة 70 حسنة، من قتل وزغة في أول مرة له 70، يعني ومعناه أنه إذا قتل في الثانية له أنقص 50، ومن قتل في 30 إلى آخره، يعني العدد هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام العدد 70 كم، إنما قد يقال أنه له كذا وكذا مجمل هذا اللي ورد، وأما 70 و50 وغيره ما ورد العدد، ما ورد ما ثبت، لأن السند في شك وفي تعليق أيضا، السند هذا في شك وفي معلق أو تقول منقطع، وهو معلق منقطع، لأن سهيل وأخوه وأخته لم يدرك أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. باب في قتل الذر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. يقول أبو داود رحمه الله باب في قتل الذر أو النمل أو الشيء من هذا. يقول حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي مضى في الأولين وأنه جعل رحله على بيت نملة أو ذر، فطلع الذر وصار يقرسه ذرة أو ذرتين، صارت تقرسه مع فخذه أو مع رجله شيء، فقام ووخر الرحل عن مكان الذر ثم أحرق بيت الذر بكامله، فأوحى الله إليه ألا أحرقت نملة أو نملتين، جميع العالم تأخذه لا تزر وزرة وزرة أخرى، جميع البيت كله تحرقه، واللي قرسك وحده ولا بنتين لا تزر وزرة وزرة، اقتل اللي قتل اللي قرسوه واترك الباقي، لا تزر وزرة وزرة، لا أحرق البيت كله، فأوحى الله إليه يلومه بأن يحرق بيت الذر كله، هذا لا يجوز يعني. بركة انت معك، إذا أكملنا بقي حوالي 10 أحاديث ولا شيء باقي خليها لنت. نعم نقرأ انت أقرأ الصيام. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله وسن فطر وكره صوم مسافر سفر قصر ولو بلا مشقة لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله ويسن الفطر في رمضان إذا سافر الإنسان، لأن الفطر أفضل عند الإمام أحمد، الفطر أحمد عند أفضل عند الإمام أحمد حتى لو كان السفر قريب، لأن القرب والبعد والطائرات لا تغير الشريعة، لا تغير أحكام الشرع. فأنت تسافر إلى جدة أو تسافر إلى الرياض، في الصباح تسافر إلى الرياض بعدما تسحرت وصليت الفجر، تسافر إلى الرياض بالطائرة، تأتي الرياض بعد ساعة أو ساعة وربع، تقول أفطر، نعم أفطر، نشيت فأفطر، لأن الفطر أفضل، لأن المقصود ما هو المشقة، وإنما المقصود المشقة والسفر جميع، إذا اجتمع السفر والمشقة تسافر. فأنت فالمهم السبب، سبب إيجاب القصر والرخص هو السفر، فإذا سافرت وسميت نفسك أنك سافرت فأنك تفطر، لأن المسافات القريبة سواء قصرت بالطائرات أو بالسيارات أو بالسفن أو بغيرها لا تغير أحكام الشريعة، لا تغير من الشريعة شيء، لأنك قد تحتاج الشريعة الإنسان. افرض أنك ذهبت بطائرة، الطائرة تعطلت سواء هنا ولا هنا في مطار دون البلد اللي تريده، ماذا تصنع؟ تفطر تبدل صائم ولا تفطر؟ تفطر لا شك في هذا، تأتي أحكام الشريعة هنا. أو سيارة حصل عليها بنشر أو حصل عليها خراب ثم جلست مدة طويلة وتعبت واحتجت إلى ترخص السفر تأكل. فالشاهد أن أحكام الشرع لا يغيره مسافة قرب أو بعد، طائرات ولا سائرات ولا سفن ما تغير أحكام الشريعة، لأن قد تحتاج لأحكام الشريعة. الشاهد يقول أبو داود، يقول الشيخ رحمه الله نعم، وكرها فطر وكرها صوم مسافر، وكرها صوم مسافر، يعني لا تصوم الإنسان إذا صمت، لأن الصوم، لأن الفطر أفضل. لكن لو احتجت الإنسان إلى الصوم أو قلت أنا أريد أن أصوم، قال يجزيك، نعم يجزيك، لو صام يجزيك الإنسان. لكن الرسول الله تعالى وتقدس ربنا جعلها رخصة لك الإنسان عندما تسافر وتتعب. وإن صام أجزاءه نص لحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. المهم أن السفر، قال أن الصوم من أنبر، قالوا له هل من أنبر الصيام في السفر؟ قال ليس من أنبر الصيام في السفر، يعني لا تصوم في السفر وليس من البر هذا. وحديث أن الفطر أفضل رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري ومسلم. الشاهد أن الفطر أفضل، وإن صام المسافر صام فلا بأس، فإنه يجزيه صومه حينئذ. ولو سافر من وجب عليه الصوم برمضان ليفطر فيه حرما، أي السفر والإفطار، أما الفطر فلعدم العذر المبيح وهو السفر المباح، وأما السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم. يقول الشيخ رحمه الله لو أن إنسانا سافر علشان يفطر، يقول بسافر لأجل ما أصوم، ما أصوم رمضان، مثل الأعرابي لو جاءت رمضان قال له قطعنا شمله بالأسفار، لو قطعنا شمله بالأسفار أقطع أيامه بالأسفار، سافر هنا وسافر هنا عشان ما أصوم، وهذا كلام الأعرابي. فالشاهد يقول إذا نوى أنه لا يصوم يريد أن يسافر لأجل أن لا يصوم فهذا حرام عليه الفطر، لازم يصوم حتى لو كان مسافر. وكذلك البريد اللي يروح ويجي لازم يسافر، لازم يصوم. وكذلك اللي يسافر ويروح ويجي مثل البريد، مثل صاحب البريد يروح للرياض ويرجع، يتحمل هنا ثم يرجع، ثم يحمل هنا ثم يرجع، لازم يصوم، هذا ما يترخص برخص السفر. ويحرم السفر أيضا، ويحرم السفر أيضا إذا للسفر لأنه نوى أنه لا يصوم، قصده أنه ما يصوم، قصده بالسفر هذا أنه لا يصوم. كذلك من سافر سفرا غير مباح فإنه لا يفطر، حرام عليه يفطر حتى لو بلاد كفار، إذا سافر إلى بلاد كفار ما يجوز له الفطر الإنسان إلا لأمر ضروري. وسن فطر وكره صوم لخوف مرض عطش أو غيره. يقول وكره صوم سنة فطر وكره صوم لخوف مرض عطش أو غيره. يقول عاد لو كان الإنسان مريض ونصحه أطباء مسلمون قالوا أنك مريض والصوم يضرك الإنسان، وهم أطباء مسلمون مأمونين من جهة الصيام، فإنه يتبعهم في ذلك. وسن فطر لخوف مريض وحادث به في يومه ضررا بزيادته أو طوله بقول طبيب مسلم ثقة. يقول وكذلك إذا كان المرض قد يزيد عليه حينما يفطر حينما يصوم يزود عليه المرض ولا بد من أخذ إبر أو أخذ نشرات أو أخذ حبوب ولا يزيد عليه المرض ويخشى عليه. وقال له طبيب مسلم مأمون عقيدته وتوحيده فإنك تفطر حينئذ فإنه يفطر طبيب مسلم لازم. وإن قال طبيبان مسلمان إنه مخوف. لاحظ فقهاء المسلمين كافة يشترطون الإسلام في الطبيب. هل يوجد إسلام في الطبيب اليوم؟ قليل في الأنشطة خصوصا في الرياض وفي جدة وفي الطائف وفي المستشفيات العسكرية غالبها كفار فهل يقبل كلام طبيب كافر يقول أفطر ولا تصوم للإنسان يقبل هذا؟ ما أدري الله أعلم. إنما الفقهاء جميع فقهاء الإسلام الأئمة الأربعة وأتباعهم وأن يكون الطبيب مسلما مأمونا على هذا إذا قال له أفطر يفطر. وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به أي الوطء فيه أي المرض كالمداواة أو به شبق ولم تندفع شهوته بدونه ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي عدد ما أفسده من الأيام. يقول إنسان ما ترتفع شهوته لابد أن يجامع حتى في رمضان إذا ما جامع ذهب رايح يضر الدم المتحجر والمني المتحجر في أنثيين أو في غيرها لأن فيه شبق فإذا لم يخرج المني ربما تشقق الأنثيين وربما يضره في بدنه وربما يرجع الدم هذا إلى بدنه فيضره حينئذ لا ينبغي له أن يفعل يفعل ما يشاء هذا ويقضي الأيام ولا كفارة عليه حتى بالوطي لو وطأ امرأته لكن المرأة عليها كفارة المرأة عليها كفارة وأما هو لا كفارة عليه لأنه معذور حينئذ ولكن يقضي. ما لم يتعذر القضاء عليه لشبق فيطعم لكل يوم مسكينا ككبير عاجز عن صوم. عاد ننتقل لمسألة أخرى وهو أن هذا الرجل الذي في شبق ولا يستطيع أن يصوم لأجل الشبق ولأجل شهوة الجماع إذن حتى لو قضى رايح يجيها الشبق هذا ورايح لا حتى إذن لا يقضي ولكنه يكفر عن كل يوم يفطره يكفر إطعام مسكين عن كل يوم. انظر الشريعة الإسلامية وسعتها للمسلم المسلم الصحيح العاقل الذي يقابل الشريعة بصحة ويقابل الشريعة بعقل ويقابل الشريعة بصدق بصدق ونية. إذا قابلت الشريعة فإن الشريعة لا تحرك عليك شيئا. الحين أولا تأمر أنك تفطر وأنك تجامع في نهار رمضان وأن لا وأنه لا كفارة عليه بخلاف لو جامع الإنسان بغير عذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين أنت ما عليك كفارة لكنك تقضي. لكن لما نتنزل إلى القضاء أيضا يأتيك الشبك وتأتيك الشهوة إذا لا قضاء عليك ولا صوم لكن تكفر. انظر الشريعة كيف المسلم المسلم الذي يقع في حرج فإن الشريعة توسع له الأبواب كل حرج يقع فيه المسلم فإن الشريعة توسع له الباب. نعم. ومتى لم يمكنه الوقت لدفع الشبق إلا بإفساد صوم موطوءة جاز له الوقت ضرورة أي لدعاء الضرورة إليه فوطء طاهرة صائمة أولى من وطء حائض لنهي الكتاب عن وطء الحائض. عاد لو وجدنا زوجة حائض من زوجاته وزوجة صائمة ولكن الحائض هل يطاع؟ تقول لا ما يطاع الحائض. الحائض الحين لك أن تطاه الإنسان لأنه حائض ومفطرة يقول لك لا الحائض ما تطاه لأنه محرم وفي كفارة لكن أفسد صوم المسلمة هذه الصائمة أطاع المسلمة ويفسد صومها وتقضي. نعم. وإنه حاضر صوم يوم برمضان وسافر في أثنائه فله الفطر إذا خرج والأفضل لحاضر نوى صوما وسافر في أثنائه عدمه. يقول وإنه إنسان يريد أن يسافر لكنه مقيم في البلد يريد أن يسافر لكنه نوى صوم هذا اليوم وتسحر له ونوى صومه ثم سافر فإن له الفطر حينئذ لكن لو بقي على صومه أجزأه. وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد ويقضيان الفطرة. يقول ويكره للمرأة الحامل إذا خافت على الولد يكره له الصوم لها الصوم ما تصوم. ليش؟ لأن الولد حينئذ يتضرر يتضرر بقلة اللبن أو بقلة كذا أو بقلة كذا فلا تصوم. عاد عندنا تفصيل، الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها فقط فإنها تقضي فقط بدون كفارة، وإن خافت الثنتين على الولد، خافت على الولد سواء مرضع أو حامل، خافت على نفسها وعلى الولد فعليها القضاء وعليها الكفارة أيضا، الكفارة عن الولد والقضاء عن نفسها هي. نعم. ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. عاد الخيفة على الولد فقط فإنه يطعم وليه، ولي أمره الزوج مثلا زوج المرأة أو ولي أمر الطفل إذا كانت المرأة مطلقة، ولي أمره يطعم عن كل يوم نص كيلة عن كل يوم مسكين وهو نص كيلة ثلاثة كيلو ونص يعني كيلو ونص الكيلة فيها كيلها 3 كيلو، فإذا مثلا صار كيلو ونص لكل مسكين كيلو ونص عدد ما أفطرت المرأة. والله أعلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديتنا، وعافنا فيمن عافيتنا، وتولنا فيمن توليتنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين. إن بعض الإخوان إذا انتهى الحديث يراد أن يقول يتكلم، يريد مع هذا ما أدري يعني انقلب الدرس وحلقة الدرس انقلبت إلى مقهات، لقضينا من الحديث خلاص صارت مقهات، إلا الدرس هو الدرس، حلقة الدرس هي الدرس، والوقار والأدب يكون طالب العلم يتسمى بآداب الرسول عليه الصلاة والسلام وآداب الصحابة، لا يمكن يتكلم أحد في الدرس مرة إلا لحاجة ضرورة ما يفعل، أما لغير حاجة انتهى الدرس وبقول بالفلان وقال هذا كلام ذا، كان يستحي من الله ورسوله أن السائل نمنعه علشان له درس فقه أو تفسير أو نحو أو فرائض أو شيء، هو حرمة الدرس والدرس، ما يمكن لواحد يقوم يتكلم فلان وكذا وكذا، ما يصير. إذا كنت تقوم كم لكن ينسحب، وإذا كنت تريد صاحبك أشر له يدفعك تكلموا برا على كيف، لكن في الدرس تتكلم أنت قايم يا فلان لا لا لا لا أهل كلام، حرمة الدرس هي الدرس سواء فقه ولا توحيد ولا حديث ولا نحو ولا أي شيء، الحلقة لا حرمة، لا يمكن يتكلم أحد، انسحب بسلام على كيفك، لكن تكلم لا. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب في قتل الذر، قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في كتابه السنن، ونحن في آخر الكتاب ويمكن نختمه الليلة إن شاء الله، الشاهد أنه يقول باب قتل النمل. مرنا الحديث هذا في الليلة الماضية ووعدناه لأجل أننا ما وقفنا على باب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وسبق أن الأعرج اثنين طبقتهما واحدة واسمهما واحد وتلميذهما وشيخهما أبو هريرة جميع الاثنين، لكن هنا ابن هرمز مولى بني مخزوم، وهناك عبد الرحمن بن سعد مولى بني حارثة. الشاهد أن اللي بين يدينا تلميذه ذكوان هو اللي نعرف، إذا قالك حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان فمعناه أن عبد الرحمن بن هرمز على طول. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نبي من بني إسرائيل من الأولين قال إنه نزل على بيت نملة ولا شعر عنها ما درى. لما نزل عليها وجلس ونام أو جلس فوقها درست نملة من النمل في رجله فجر فقال لهم نحوا العفش نحوا المتاع هذا نحوه فنحوه فقام وأحرق النمل بكامله أحرق بيت النمل بكامله أتى بحطب وأحرق بيت النمل بكامله فأوحى الله إليه تعالى وتقدس يلومه هل لا نملة واحدة قرصتك واحدة البادي وش ذنبه البادي من الأمة هذه أمة من الأم وش ذنبها لا تزر وزرة وزرة أخرى قرصتك واحدة اقتل الواحدة اقتل ثنتين لكن أمة من الأمم تهلكها وتحرقها لا يحرق بالنار إلا صاحب النار كما ورد في الحديث. الشاهد أنه أحرقها فلامه الله تعالى وتقدس لماذا تحرق هذه الأمة وهي لم تؤذك إلا واحدة منها هل تزر وزرة أخرى؟ يقول لا ما تزر وزرة وزرة أخرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو سلمة وسعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي عن نبي من الأنبياء سبقا يقول إنه نزل على قرية من قرى النمل فقرصته واحدة لما جلس واطمأن أتت نملة وقرصته فلما قرصته أوجعته فنحى العفش نحى حقه وبعد ذلك أمر بإحراق القرية بكاملها أحرق ببيت النمل بكامله فأوحى الله إليه تعالى وتقدس يلومه أحرق أمة من الأمم تسبح رب العالمين تعالى وتقدس تسبح من حيث لا تشعر تسبح الطير تسبح النمل تسبح الشجر تسبح كل شيء بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم فقرية من أمة من الأمم تسبح ربها تقوم تحرقها كلها علشان نملة قرصتك إنك قتلت واحدة ما عليك لكن أمة من الأمم تذكر الله وتسبح رب العالمين تقوم تحرقها فلامه رب العالمين على هذا. معنى هذا إن الإنسان لا يظلم لا تتعدى الإنسان جاءك أذية من شخص تريد أن تنتقم انتقم من هذا الشخص بنفسه لا تتعدى إلى أخيه ولا ولده ولا حريمه ولا والده ولا تتعدى لا تزر وزرة وزرة أخرى لأنه ظلم واعتدى ضربك واحد أو شتك ما أخذ أو سبك واحد أو تخصمت مع واحد هذا خصمك لا تأخذه لا يؤخذ بجريرته غيره لا يمكن أن يؤخذ بجريرته غيره. الشاهد أن النبي عليه السلام أحرق قرية النمل كلامه ربه تعالى وتقدس بإحراق هذه الأمة التي تسبح ربها ليلا ونهارا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع من الدواب النملة من الحشرات يعني طيور وحشرات النملة ما تقتل حتى لو آذتك الإنسان لا تقتلها لأنها ما حشرة ما لا تقتلها نحيها عن نفسك الإنسان وإن كان مسحتها بيدك وماتت فأنت معذور حينئذ لكن النملة ما يمنع ما يجوز قتلها لا هي ولا قريتها اللي هي فيها ما تقتل النملة النملة والهدهد والهدهد ليش؟ لأن الهدهد كان يدل سليمان على الماء وكان يسبح الله تعالى وتقدس، ودل سليمان على أمم مشركة حتى جعلها أسلمت على يد سليمان عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الهدهد كان يدل سليمان على الماء، ينزل بالصحراء، ينزل بصحاري، سليمان ينزل بصحاري، يطير بالريح، ثم ينزل هو وجيوشه وجنه وحيوانات وكلها، ينزل بالبر بالصحراء بلا ماء. طيب العالم هذه تبي ماء، منين ماء؟ تعال يا هدهد، وين الأرض هذه فيها ماء؟ هذا فيه ماء، هذا ما فيه ماء، يحفرون يلقون الماء باللي يقول، ولو حفروا هنا ما وجدوا ماء. تعال الله وتقدس. يقول عبد الحكيم، يقول عبد الحكمة رحمهم الله، يقول الهدهد يرى الماء من تحت طبقات الأرض، ولا يرى الحب اللي مربوط بالفخ، فخ يربط يحط عنده حب، يجي يأكل الحب يضرب رقبته، وأنت ترى الماء تحت الطبقات. هذه حكمة الله تعالى وتقدس، حكمة الله تعالى وتقدس، هو الذي جعل الهدهد يرى الماء من تحت طبقات الأرض، ولا يرى الحبوب المحطوطة بفخ تضربه يصاب فيها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أربع، عن النمل وعن الهدهد وعن النحلة، وعن النحل ما يقتل، النحلة ما تقتل، وعن الصورة الطائر أيضا أخضر، طائر أخضر يسبح رب العالمين تعالى وتقدس. يقال إنه اللي دل إبراهيم على محل الكعبة، اللي هو الصورة هذا طائر أخضر حلو المنظر، يقال إنه الذي دل إبراهيم على موضع الكعبة حيث بناها عليه الصلاة والسلام، إنه أتى معه من بلاد هناك، هاجر مع إبراهيم حتى دله على موضع الكعبة، والله أعلم. طير، ولكن الشيء الصحيح أن جبريل هو اللي أراه إياه، أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي أراه إياه بقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني وضحنا له وبينا له، بينه بإرشادي رب العالمين، أنزل جبريل فأراه إياه، وكانت صخرة تتخاطفها السيول، كانت صخرة حمراء تتخاطفها السيول، يجي السيل من هنا ويجي السيل من هنا ويجي السيل، وهي صخرة حمراء متربعة حمراء على هذ، حتى دله جبريل عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وإذ بوأنا، يعني وضحنا وبينا مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. فالشاهد أن الله أبان لجبريل، لكن بعض المؤرخين يقول أن الصورة هو اللي دل إبراهيم، جاء معه من القدس، جاء مع إبراهيم من القدس يمشي معه بالليل وبالنهار حتى وصل إبراهيم عليه السلام، ما أخذ ليل ولا نهار إبراهيم، يمكن نص ساعة أو ساعة جاء على البراق ووصل له، أو جاء على رجليه ووصل، لأن الأرض أطول الأنبياء ووصل هنا، ولكن جبريل سبقه علم دله على مكان الكعبة. نعم، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل هذه الأربع، نملة من الحشرات وثلاثة طيور، الهدهد والنحلة حشرتين والصرد، فالطيرين وحشرتين، النملة والنحلة من الحشرات، وأما الطيور اثنين، الهدهد والصرد، هذا أخضر اللون جميل، أخضر لونه أخضر جميل المنظر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته قال فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها قال ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قال قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى صالح محبوب قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال اسمه إسماعيل قال حدثنا عن أبي إسحاق الشيباني اسمه سليمان قال حدثنا عن الحسن بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عن أبيه عبد الله بن مسعود نعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزاة أو في سفر، المهم أنه في عمرة أو في حجة أو في غزوة، لما أتى راح تنحى عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته، وكان يذهب حتى يختفي إذا أراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام في الصحراء في البر يختفي عن الناس، أو يأمر صخرة أو يأمر شجرتين تجتمع حتى تختفي جسمه عن الناس. فالشاهد أنه كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فرأى الصحابة حمرة طير أحمر، طير أحمر كبر الحمامة أو أصغر من الحمامة قليل، رأى حمرة وعندها فرخان لها توها مفقشتنا البيض عنهم، فرخان مفقشتنا البيض عنهما ومتحتضنتهما. فقام بعض الملاقي مع بعض الناس وأخذ الفرخين منها، فجاءت ترفرف فوق رأس من بيده أولادها، ترفرف فوقه حتى أنها تبى تقع عليه، خلاص تقع عليه، مع أنها ما تقع لو كان ما لها أولاد ما تقع، تحلق في الجو ما حد يقدر يصيدها، لكن علشان أولادها الرحمة وضع الله تعالى وتقدس حتى للطيور والحيوانات والجن والإنس وضع الله. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى حمرة ترفرف فوق رأس من بيده أولادها، قال من حفجع هذه بأولادها، من فجعها بأولادها، ردوا عليها أولادها، ردوا، حرام تفجعونها بأولادها. فردوا لها أولادها. ثم رأى قرية نمل قد أحرقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال من أحرق هذا، لا يجوز، إنه لا يجوز يحرق إلا من خلق بالنار إلا صاحب النار، لا يمكن أن يعذب بالنار إلا من خلق النار، فلا يجوز أن تحرق النمل ولا غيره بالنار، ولا يجوز تعذيب أحد بالنار. لكن للحاجة لا بأس، للحاجة إذا احتجت إنسان أن تحرق شيء بالنار ولو كان له روح لا بأس بذلك، لأن كثير من الأئمة ومن الخلفاء ومن غيرهم أحرقوا اللوطي واللوطي والفاعل المفعول في النار وهم أحياء، أحرقوهم بالنار، ولما احتجوا بالحديث قال الحديث موقوف على أنك لا تحرق أمه من الأمة اعتدت، لكن هذا أحرقهم الله، أحرق الله قوم لوط بالنار، فنحن نهلك بالنار. باب في قتل الضفدع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال إن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يقول أبو داود رحمه الله باب قتل الضفدع. الضفدع تسبح رب العالمين أيضا، فلماذا تقتلها؟ ما هي الحاجة في قتلها كي تقتلها وهي تسبح ربك تعالى وتقدس وتدلك على الماء أيضا؟ لابد لو سمعت صوت الضفدع فهو حوله ماء، سواء بالبر أو في القرية أو في شيء، فهو حول ماء، ما يمكن يعيش إلا قريب ماء، ما يعيش بالماء، قريب من الماء قاعد يسبح، تسمع صوته من بعيد الإنسان. الحين مع الأسف يشرح، يؤخذ ويشرح ويجعل في مستشفيات وفي كذا وكذا وغيره كثير. الشاهد أنه يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن خالد، سعيد بن خالد قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان، بن عثمان قال قال إن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عثمان إن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أننا نأخذ الضفدعة نجعلها في أدويتنا لأنها تنفع من الحرقان في الصدر، تنفع من الحرقان في الجلد، إلى دعكت حط معها بعض المواد تنفع من الحرقان في الجلد، وتنفع من الحساسية إذا جعل فيها زيت، جلدها جعل في زيت ودهن بتنفع دائف برده، فنهاه عن ذلك. قال لأنه شفاء أمتي إن الله تعالى وتقدس لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ومدام هذا محرم الأكل معناها أنه محرم استعماله أيضا، مدام محرم الأكل فلا يجوز استعماله في الأدوية، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، كل حرام لا يمكن يكون فيه شفاء، فنهى الطبيب أن يقتلها ويستعمله بأدوية. نعم. باب في الخذف. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا، إنما يفقه العين ويكسر السن. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن الخذف. الخذف هو تجعل حجر الإنسان صغير بين أصبعك هذا وأصبعك ثم تقول كذا فيطير الحصى، الحصى هذه تطير لو تضرب عين رجل أو مرأة أو إنسان أو غيره فقعت العين، أو تضرب السن كسرت السن، لا لأنها طارت من بين الإصبعين كذا تجي تطير بقوة ثم تضرب من يقابلك الإنسان. فمن قابلك مثلا بسنه كسرت سنه، ومن قابلك بعينه فضخت العين نعوذ بالله. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعب، شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة قال عن عقبة بن صهبان، عن عقبة بن صهبان قال حدثنا عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف. رأى رجلا يخذف، يأخذ حصى ويخذف حطة بين إصبعيه ثم يخذفها، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأكاملهم، اللي فعل واحد لكن نهى المجموعة كلها. قال إنه لا يصيد صيد، الحصاة اللي تقذف هذه ما تصيد صيد ولا تنك عدو، عدو لك بحاربك تضرب بحصاة بين صاد ما ينفع شيء، إنما تكسر السن وتفقع العين، هذا وظيفتها الحجر الصغير، هذا وظيفته كذلك. وشو بعض النواة، ولهذا منهينا أن يكون الخذ حتى في الحجة، حتى في الجمرات، جمرات الحج تحذفها بين صاد ما يجوز، لازم نمسكها مس كذا، الله أكبر الله أكبر الله، بس لا تحطها بين صاد وتحذفها على الحجة على الحوض، لا ما تجزيك، لازم تحطها بين صابعك كذا الحجر ثم ترمي الجمارة كذا تنزله بسم الله بسم الله بسم إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالعلة، قال إنها لا تصيد صيد، تضربها كذا تبي تصيد طير ولا تصيد طير ما تصيد صيد، ولا تنكع عدو أيضا، إنسان أنت ضربت أنت وياه أو عدو لك تريد أن تؤذيه ما يؤذيها الحصات، الحصات هذه ما تؤذيه، لكن ما وظيفتها؟ وظيفتها أنها تكسر السن حتى من صاحبك اللي مقابلك قاعد عندك، قاعد عندك أو ولدك أو زوجتك أو بعض أهلك، يقول كذا فتذهب تطير طيران وتضرب السن فتكسره أو تقطع العين نعوذ بالله، لأنها تأتي بقوة، إذا فلتت من بين الإصبعين تأتي بقوة، فأما أن تكسر السن وإلا تقطع العين ضربت العين نعوذ بالله تفضخها، وإما فضخت تؤذيك الإنسان تجعل فيها دم حجر الدم في العين، المهم أنها تؤذي العين أو تكسر السن هذه وظيفتها، أما أنها تصيد صيد أو تنكئ العدو ما في هذا ما لها ذنب، لهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يحذف. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخذف. نعم. باب ما جاء في الختان. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا. قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. يقول أبو داود رحمه الله باب الختان. الختان مؤكد، كان الصحابة يختتنون وكان قريش تختتن، ولهذا حمزة رضي الله تعالى عنه في وقعة أحد لما لقى إنسان سمى بن قمة قال تقدم يبن مقطعة البذور، ابن مقطعة البذور يعني لتختن النساء، البذر هو الفرج، ابنه يبن مقطعة البذور يعني تختن النساء في مكة، فكانت أهل مكة يختتنون وكثير من الأمم تختتن، إنما العرب لا ما يختتنون، فالعرب يرون أنه يعني نذالة وأنه شوية فيه بعض الضعة أو بعض الاستهانة أو شيء من هذا، وأن المرأة أحسن كونها تترك، لكن الحقيقة أن المرأة لا ختنت ألذ، ألذ من اللي ما ختنت عن أثر، وهذا مجرب عند كثير من الأمم أن المختونة أو ألذ من بشرط أن لا تكون قطعت اللحمة المتدلية هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول التقى الختانان، ذكر قطعة منه رأس الذكر والمرأة قطع منها مجرد ما يلج الفرق يقابل لحمة، هذه اللحمة إذا قطع منها قليل، أما لو قطع كله فأعوذ بالله يصير ما لها شهوة، لكن تقطع منها. ولهذا يأتينا الحديث الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أم عطية بنت نسيبة بنت كعب، نسيبة بنت كعب أم عطية الأسدية رضي الله عنها كانت تختن النساء في المدينة عندنا في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان وعبد الوهاب بن عبد الرحيم عبد الوهاب بن عبد الرحيم قال حدثنا مروان بن معاوية. مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن حسان الكوفي. محمد بن حسان الكوفي قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال حدثنا عن أم عطية الأنصارية. عن أم عطية بنت كعب نسيبة بنت كعب الأنصارية الأسدية رضي الله تعالى عنها. الأنصارية فهي أم عمارة. عندنا نسيبة بنت كعب الأم عمارة هذه أنصارية. هذه الأنصارية أم عطية الأنصارية. أم عطية لا أم عطية أسدية ما أنصارية. أم عمارة نعم. نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية. وأما نسيبة بنت كعب الأسدية هذه تسمى الأسدية من بني أسد لا من لكن قد يطلق عليها أنصارية مجازا يجوز هذا. أما الأنصارية اللي من الأنصار أصلا فهي أم عمارة نسيبة بنت كعب هكذا قال بالتقريب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب. يقول نسيبة بنت كعب الأنصارية هذه أم عمارة تفنى ونسيبة بنت كعب الأسدية هذه أم عطية رضي الله عنها وهي التي غسلت بنات الرسول مات ميت من النساء هي اللي تغسلهم هذه نسيبة بنت كعب وهي التي مع الرسول في غزوة أحد. حتى نسيبة بنت كعب الأنصارية أيضا مع الرسول في أحد وكان معها سيف تقاتل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وضربت شخص على عاتقه فنزل السيف إلى رب وضربها هي بالسيف ولكنها ما هو طاح وهي ما طاحت حتى إن بنتها لما كبرت قالت شو الحفرة وش الحفرة بس يا جدتي هذه حفرة برقبة وشها الحفرة اللي برقبة قالت هذا سيف فلان ابن فلان ضربته على عاتقه يريد أن يضرب الرسول عليه الصلاة فضربته على عاتقه فضربني هذه الضربة لكنها هي ما طاحت والرجل طاح. شاهد نسيبة بنت كعب قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنهكي يعني لا تأخذ اللحمة كلها فيتذهب الشهوة من المرأة إذا أخذت اللحمة هذه كلها ذهبت الشهوة من المرأة وقد لا يجد الرجل لذة لأن اللذة كون تحكه الفرق كون يحكه اللحمة هذه تحك الذكر تحكه يجد لذة بإذناب الفرق ولهذا اللي تختتن يأخذ وصلة صغيرة من هذا تجدها ألذ النساء ألذ النساء. الشافعي رضي الله عنه يقول لي ما يتزوج مصرية ما أحسن نفسه اللي ما يتزوج مصرية ينقل عن الشافعي ما أدري صحيح أو لا أن الذي ما تزوج مصرية ما أحسن نفسه يعني الباقين ما اللي ما يختنون قد لا تصير لذيذة عنده عليه رضي الله عنه أرضاه. شاهد أن الختان موجود على وقت الرسول وقبله كانوا يختنون النساء. أما العرب العرب فكانوا يستنكرون هذا ويستنكفونه يقول هذا من الذي نزلت في بعض القبائل كانوا يعيرون بهذا فنزل نسبها وكان ليس لها قيمة إلى آخره. الشاهد أنها سنة الختان سنة. فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال في كل عين 3 مرات وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. والختان واجب على الذكر والأنثى قبل البلوغ وبعده أفضل. بعد البلوغ واجب بعد البلوغ وقبله أفضل. من الأفضل أن تختن ولدك في 7 والأنثى إذا كنت تريد أن تختنها ب7 أيضا. الشاهد أن الختان واجب إذا بلغ الإنسان واجب وجوبا عليه أن يختتن الذكر والأنثى واجب وجوبا عليه. لكن إذا كان من عادة النساء أنها لا تختتن فعلى عفاء بعاداتهم. أما الذكر يجب عليه وجوبا أن يختتن ولا فإن إسلامه ينقص لازم تختتن بعد البلوغ وأما قبله أفضل. وهذا سنة يصير أفضل من فريضة. عندك فريضة أفضل من سنة ما هي تقول الختان إذا الفريضة إذا بلغ يجب عليه وجوبا فرض عليه أن يختتن لكن من السنة أن يختتن وهو صغير فصارت السنة أفضل من الواجب. وكذلك الغسلة الثانية في العضو الغسلة الثانية والثالثة أفضل من الأولى. الفريضة هي الأولى وأنك تغسل ذراعك الإنسان واحدة مرة من الأولى هذه هي فريضة إذا دلقته وبلغت الماء بالأولى كفى هذه واحدة تكفي وهذه هي الفريضة عندك. لكن لغسلت الثانية والثالثة هي أفضل ولهذا يقال سنن أفضل من الفرائض. هي تقول بغسل اليدين والرجلين على 2 أو 3 وكذلك الختان قبل البلوغ لأنه إذا بلغ وجب عليه وجوبا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم سنة وعمره 80 اختتن بالقدوم يقال إن القدوم حق النجارة هذا إنه اختتن وقيل إن القدوم موضع لكن بعد 80 وكان سنة لإبراهيم وسنة لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف. الحديث يقول أبو داود ضعيفه وضعيف لازم، لكنه موجود، الحديث موجود في السنن وغيرها وفي مسلم بأسانيد صحيحة أن النساء كانوا يختتنون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت أم عطية لتختنهن. نعم. باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. قال: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يقول أبو داود رحمه الله: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. في مشي النساء بعيد عن الرجال. يقول أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، شداد بن أبي عمرو قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه عمرو قال عن حمزة بن أبي أسيد، عن حمزة بن أبي أسيد قال عن أبيه أيضا، عن أبيه أسيد بن حضير قال قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء. كان النساء قبل في أول الإسلام تصلي مع الرجال ويخرجن مع الرجال، يخرج الرجال والنساء مع الأبواب وفي الشوارع ويختلطون، هذا في أول الإسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مرة مع الأولين فرأى النساء مختلطات بالرجال في وسط الشارع، الرجال يمشون وسط الشارع والنساء تمشي وسط الشارع، فأمر عليه الصلاة النساء أن لا يمشين بوسط الشارع مع حافة الطريق من عند الجدر هذا أو الجدر هذا. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام نهى الرجال أن ينصرفون قبل أن ينصرفوا، فصار يتأنى ويأمر النساء أن تنصرف، فالنساء تنصرف، الأبواب لها والشوارع لها، ثم بعد ذلك ينصرف عليه الصلاة والسلام. فانصرف إلى الجماعة انصرف الناس اللي يريد أن يقوم، لكن ما يمكن أن يقوم أحد حتى يقلق الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه إليهم، فإذا انصرف إليهم ولقاهم وجهه حل لك أن تقوم، ولا نهاهم لا تنصرفوا قبل أن انصرف، لا يقوم أحد ولا ينصرف أحد حتى انصرف إليكم. فإذا انصرف عليه الصلاة والسلام حل للإنسان أن يقوم صاحب الحاجة، واللي يبيس مستعجل واللي يقوم يقوم، لكن أبواب خليت من النساء والشوارع خليت من النساء، أصله يقعد خمس دقائق أو أكثر أو أقل عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف. فإذا انصرف وإلى الأبواب خالية من النساء مرة واحدة، لكنه نهى في الأول، في أول الإسلام نهى النساء أن تخالط الرجال، فصارت خلاص عادة عند النساء، متى ما رأت رجال التفت، أما يمنة أو يسرة والتصقت بالجدر الحين لا، تضربك بنحرها الآن في الأبواب، تجي أنت وياها تجي طالعة من الداخل تضربك بجيودها ونحرها. طيب مكانك ما هو هذا، تفي يمنة أو يسرة. يقول الدميري أن ثلاثة تنسي الإنسان، ثلاث أشياء إذا فعلها يصيبه النسيان بإذن الله: واحدة إذا بال فيما في تفل في مكان يبول فيه، هذا يورث النسيان نعوذ بالله. والثانية إذا مشى بين جملين مقطورين، هذا رسن الجمل مقطور بذنب الجمل، مثل كما كان يفعلون الرويس أولا، ما تعرفون هم إلا اللي جاء مكة في الأول، يقطرون الرويسب ويركب الحجاج بالشفاء شقادف يمين ويسار، ثم يقطر الجمل هذا بالجمل هذا بالجمل هذا بالجمل هذا إلى 20 إلى 30 بحبل واحد، اللي يجي بين الجملين هذا يورث النسيان، واللي يفرق بين امرأتين ويمر من بينهم كذلك يورث النسيان، لكن ما يطيعي وتشير لها تروح على صاحبتها يسار ولا يمطع، تروح يمين وتروح يسار تخلي لك المكان بينهم، لازم تمشي بينهم. الشاهد يقول الدميري ولا أدري عاد من استقى لقي، يقول أن بعض الحكماء يقول أن هذه الثلاثة تورث النسيان، كونك تتفل الإنسان في موضع تبول فيه، موضع تبول فيه تتفل فيه، وهذا معناه أنك إذا صار تراب الحمام اللي تبول فيه الإنسان تراب ثم بلت فيه ثم تفلت فيه هذا يمكن، أما الآن لا، فالحي المجاري تروح ما تدري وين يروح، ولو تفلت ولا ما تفلت تذهب، تذهب الأشياء كلها تذهب ما بعد وانت ما تفلت. الشاهد أن التفلة في وسط البول، أنت تبول في هذا التراب أو في هذا الحمام ثم تتفل فيه، يورث النسيان يقول الدميري. وكذلك أن تمشي بين جملين مقرونين، وكذلك أن تمشي بين امرأتين تفرق بينهما ثم تمشي بينهما، هذه يقول يورث النسيان. الله أعلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم النساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق. نهاهن أن يمشين في وسط الطريق، يعني لا تحققنا الطريق، يعني لا تمشي في وسط الطريق، فصارت تلتصق بالجدر حتى أن ثوبها لا يمسك الجدار. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا أبو قتيبة سلم، أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا داود بن أبي صالح، داود بن أبي صالح صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل. ابن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بين امرأتين، يعني تفرق بين امرأتين، هم يمشون اثنين وأنت تجي وتفرق بين امرأتين وتذهب بينهم، نح نفسك يمنه ولا يسره، مرح عنه يسار ولا رح يمين ولا أشر إليه يجتمع، لكن ما يبيع ما يبيع يجتمع، الشر إليه يجتمع ما تدري شو تقول، وأحيانا تعاند ما تساعد حتى تمر بينهن الإنسان غصبا عليك. نعم. قال أبو داود رحمه الله في آخر كتابه السنن باب في الرجل يسب الدهر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصرف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن الصرف عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم. يقول أبو داود رحمه الله باب في سب الدهر، يعني لا تسب الإنسان الدهر، لأن الريح والزمان اليوم والليلة والشهر والسنة كلها من خلق الله تعالى وتقدس، والذي يكبر الليل والنهار هو الذي خلق الليل والنهار، خلق تعالى وتقدس للناس الليل والنهار وجعل لك ليل وجعل لك نهار، لو ما جعل علينا كل النهار كل نهار ما استطعنا نستريح ولا ننام، ولو جعل كله ظلام ما استطعنا نعيش ولا نتصرف ولا نبيع ونشتري، ولهذا من علينا تعالى تقدر بآيات وقل من لو جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله؟ لا أحد، لا أحد، من إله يأتيكم بليل تسكنون؟ ما في أحد. أو جعله كله ليل ومن يأتيكم بضياء تمشون وتروحون؟ من يأتيكم؟ إله مع الله؟ لا والله ما مع الله أحد. فالشاهد إن الله تعالى وتقدس من حكمته أن جعل الليل والنهار في لحظة، خلق الليل والنهار في لحظة. قال تعالى في سورة ياسين أول سورة ياسين القمر فترناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. لاحظ هنا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، للشمس سبقت ولا الليل سبق، وجد بلحظة، وجد الليل والنهار بلحظة، خلق الله الليل والنهار بلحظة. معنى هذا أن الأرض كروية، لو لم تكن كروية الأرض ما صار ليل ونهار، لأن الشمس لما خلقها الله تعالى وتقدس جعل ما أضاءت الشمس نهار وما أظلم من هنا ظل الأرض صار ليل، فالله جعل الليل والنهار خلق الليل والنهار بلحظة، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ما الليل ما سبق النهار ولا النهار سبق الليل، وجدت الشمس ووجد الليل والنهار بخلق الشمس، لما خلق تعالى الشمس وجد ما أضاء به الشمس 90 درجة وما أظلم 90 درجة، فالأرض كروية لما بانت الشمس عليها صار ظل الأرض ليل وصار اللي عليها الشمس نهار وهكذا. فشاهد ان الله خلق الارض خلق الليل والنهار بلحظه او اقل بعد من اللحظه كن فكان وان الارض كرويه بهذه الايه، بدليل هذه الايه ان الله خلق الشمس فصار هناك ليل وصار هناك نهار.